قليل من الكلام كثير من الموسيقى، من أجمل إبداعات المطربين الخالدين في الذاكرة، مع كمان وائل أبو بكر. أعذب الألحان مع الفنان وائل أبو بكر.